رسالة: السمع والطاعة للحاكم، لكن إذا كان الحاكم من بدايته لا يطبق شرع الله فهل يطاع؟ أيوة، يطاع فيما ليس بمعصية، وطبق أنت شرع الله على نفسك، طبق أنت شرع الله على نفسك. الحاكم جه لقى البلد سايبة وما فيش فيها لا شرع ولا مرة، وإمتى كان فيها شرع؟ ما كانش فيها، فلازالت بعضها ماشي حسب الشريعة زي بعض المعاملات والقوانين البحرية والتجارية وكلام من ده، وبعض الحدود مش مقام، لكن قانون العقوبات أهو ماشي مع التعزير. أنت بقى طبق شرع الله على نفسك وطيع الحاكم فيما ليس بمعصية لله، وبعدين ادعو الحاكم للتطبيق بشرط ان احنا كلنا نتفق على هذا وندعو لهذا والمشايخ تدعو لهذا وتعلم الناس وتأهل القاعدة. انما تيجي تقول للحاكم طبق شرع الله، له حجة بيردها علي، ردها علي احد المفكرين في مصر، مديته الكتاب الاخير لانه عندي نسخ منه مطبوعة، يعني دوني عينة منها قبل ما تنزل السوق، فديته، وراجل يعني أثق في دينه وخلقه وفكره، اقرا وقول لي. قال لي في حاجات كان لازم تتوقف عندها. ايه يا سيدي الحاجات اللي تتوقف عندها؟ قال لي ظروف. قلت له ظروف ايه؟ قال لي يعني دلوقتي انت بتحدد السرقه اللي تقطع فيها اليد بنصاب وبظروف معين. قلت له قال لي وبتيجي على الاختلاس، على الاختلاس وتقول ده تعازير. قلت له ايوه. قال لي يبقى اللي هيسرق 50 جنيه بشروطك هتقطع ايده، واللي اختلس 5 مليون جنيه مش هتعمل له حاجه. وجهه نظر، وجهه نظر، مش كده؟ ما هو السرقه ايه شروطها؟ ايه بقى هتقرا في الكتاب شروط السرقه ايه؟ ان يكون المال محرزا، ان يكون المال يبلغ نصابا، أن يكون السارق ما هوش له ملك ولا شبهة ملك، أن وأن وأن، حاطط لي شروط. هتكون النتيجة اللي حاطط ايده في جيبك وخد المحفظة فيها 10 جنيه هتقطع ايده. واللي قاعد رئيس شركة ولا رئيس مصلحة ولا محافظ في حتة ولا ولهف له مليون ولا 2 مليون ولا 5 مليون ما جيش جنبه، ليه مش سارق؟ لا، أمال ايه؟ مختلس. أمال تعمل له ايه؟ هتبقى قانون عقوبات، يعني التعزير بقى. ايه التعزير؟ أنا أديله 6 أشهر، هتديله ايه؟ يبقى لازم دي تمشي معاه دي. طيب ايه كمان؟ ده هو بيقول يعني، بقى بسأله يعني بشوف فكره ايه؟ ايه كمان؟ قال لي الناس ما عندهاش خلق. أنت ما ربيتش الناس على الدين. أنت بتشترط العدالة في الشهود، صح؟ قلت له أيوه. قال لي كيف تثق في عدالة الشهود؟ أو أين تتوفر هذه العدالة؟ قلت له يعني إيه؟ قال يعني بمنتهى البساطة الراجل يروح يتهم امرأته بالزنا، وقدام القاضي يحلف 4 أيمان واليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ترجم ترجم، وهو سكر وعربيد وابن 60 في 70 عايز يورثها أو مأمن عليها أو الآخر. يجي واحد تاني متضايق من بيت ما عرفش حصل إيه، يجيب 4 شهود كل شاهد 1000 جنيه، دول بياخدوا 500 جنيه ويرموا قنبلة يموتوا بيها 15 نفر، ياخد 500 جنيه يرمي قنبلة يموت 15 نفر، لو خد 1000 جنيه ده عشان يشهد أن رأى ذكره في فرجها كالمرودي في المقحلة، هيقول لما قلش هيجيبهم من على باب الشهر العقاري. ده البلد كلها تزوير وغش وكلام، بيقولوا وجهة نظر، وجهة نظر. معناها ايه بقى؟ عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول لازم المشايخ ولازم المساجد ولازم اهل الدعوه يربوا اجيال ينشا منهم الشهود العدول والناس اللي تعرف ربنا والناس اللي تطبق ربنا. بيقول لك وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، هات لي طائفه من المؤمنين عشان تجلد الزاني، مش لازم يبقى في طائفه من المؤمنين عشان يجلدوا الزاني، لازم يبقى في طائفه من المؤمنين تقيم الحدود، مين يقطع ايد مين؟ وجهة نظر هو بيقولها، هو بيقول. فانت جاي دلوقتي بتبعت بتقول لي الحاكم ما بيطبقش شرع الله، اطيعه؟ ايوه اطيعه، تطيعه فيما ليس بمعصية فيما تحب وتكره، أما فيما يختص بشرع الله فعليك أنت أنك أنت تقيمه على نفسك وعلى بيتك. بتلبس مراتك اللبس الإسلامي الزي الشرعي، الحاكم قال لك قلعها، أقول له لا أبدا ولو رقبتك تطير، صح؟ الحاكم بقى ما فرضش على النسوان تلبس، هو حر أنا مال اللي خاف على مراته يغطيها، صح ولا غلط؟ بدل ما عيد عن مرات أنا خلاص مش أجوحة قال كده، تولاد بيضحك مش عرف أجوحة قال ده أنت صغير في السن على الكلام ده، فاهم ولا مش فاهم؟ ها أنت خايف على مراتك غطيها خلاص أنت حر، حد يقولك لا؟ يوم ما يقولك عريها لا، ده أنت ساعتها بقى تعمل اللي أنت عاوز تعمله، محدش يعاتبك ولا عاتب عليك. الخمرة في الشارع ما منعهاش هو، ما تشربهاش، ما تدخلهاش بيتك، ما تشتريش من البقال اللي بيبيع خمرة، ما تدخلش حد بيشرب خمرة بيتك، اللي بيشرب خمرة ما تقولوش السلام عليكم ما تعرفوش، خلاص انت حر. قالك بقى همشيلك في حنفيات البيت خمرة بدل مية، بيرة بدل مية عشان صحتك تبقى كويسة، ساعتها تقفل الصنابير وتقفل المحابس وتقفل المية وما تسمعش كلام، مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. هل الترشيح يا جماعة احنا عاوزين نبطل خمرة، لما نبطل احنا خمرة الخمرات تعمل ايه؟ تقفل. مصر غير اسكندرية، اسكندرية انضف من القاهرة بكتير في حاجات كتير، ملمومة برضو، ملمومة والناس بتستحي فيها وبتخاف تختش. انا مش اسكندراني، انا قاهري، لحسن حد يسمع شيء تقول لك يا عم بيش اسكندراني، انا قاهري المولد والاصل، مانيش اسكندراني، لكن انا بشهد لأهل اسكندرية انهم طبعا يختلفوا عن اهل القاهرة. اهل القاهرة لما من هنا ومن هنا ومحدش عارف حد واسعة وسايب، ما تلاقيش في اسكندرية حاجات كتير وحشة من اللي بتشوفها في مصر. ولذلك هتجد مثلا ان شركة البيرة اللي هنا دي غيرت، بدأت تعمل بيبسي كولا. ليه؟ البيرة ما مشيتش، الاسكندراني ناصح ما يصرفش فلوسه في الهلس في الكلام الفارغ. المطاعم في اسكندرية ما تمشيش، مطاعم في مصر تمشي، كله بياكل في الشارع، الناس ولا بتطبخ ولا بتنيل، بتشتغل وتصرمح في الشوارع، اللي فاضيين التنصب بتشتغل في الجيزة بتشتغل في الهرم حاجات زي كده يعني. اسكندرانية لا، ناصحين ياكلوا في بيوتهم، ولذلك المطاعم ما تمشيش، تمشي في العزايم بس بتاعت الرسميات والبتاع والكلام، مش كده برضو ولا ايه؟ ولا مش تمام الكلام؟ يعني فلو احنا بنقول مثلا اسكندريه ما شربوش البيره، شركه البيره هتفلس. قبل ما تفلس شركه البيره عملت ايه؟ غيرت خطوط انتاجها وبتطلع ايه؟ البيبسي الصغير اللي محدش بيطلعه غيرها عشانها تمشي تجيب فلوس العمال، صح؟ لو ما دخلناش السينما هيحصل ايه؟ هتقفل. الله دخل خمس تنفار بيدور له الفيلم، وصاله فيها 500 كرسي، وقعد خمس تنفار كل واحد دفع جنيه 5 جنيه، ما جابش الثمن هيعمل ايه؟ هيقفل، صح ولا غلط؟ ادي الكلام، ادي اللي وصل اليه واحد للاسف الشديد بيعبد البقر اللي اسمه غاندي، خرج الانجليز بكده، قال لهم ما تعملوش حاجه، ما تشتروش منهم حاجه، ما تشتروش منهم حاجه، بس ما تشتغلوش عندهم، ما تتعاملوش معاهم. خرجت في عز عظمه انجلترا الإمبراطورة التي لا تغيب عنها الشمس، خرجت ما لقيتش أكل عيش، رقاصة جات لكم هنا في اسكندرية، رقاصة ما حدش جاب فرح وكله بيتجوز شرعي، ما فيش فرح ولا رقاصة، هتعمل ايه الرقاصة؟ هتهرب، هتدورها على بلد تاني. إنما جات الرقاصة اسكندرية رحت لابد لها في الحارة وقلت هضربها بالقربان، هتيجي بدلها 1000 رقاصة، مش بس كده، وكل رقاصة هتيجي بعد كده هتيجي معاها حراسة بودي جارد، هتجيب 5 رجالة حواليها فتوات يحموها، إما كانش هجيب عساكر من البوليس هتروح يعمل لك محضر في القسم، هبعتوا لها معاك سول واتنين أمناء شرطة بالطبنجات عشان ترقص، وهيديك على قفاك كده ولا مش كده؟ كان اتكلم صح، مش ده اللي حاصل؟ ما تروحش الكباري تضربه بالطوب لأن هيدخلوك السجن وهيحطوا عسكري يحميه حرية، لكن ما تخشش الكباري يعمل ايه الكباري؟ يقفل. يا عالم 1+1 = 2، البوسنة والهرسك ما خلاص ما هي معمولة مترتبة من زمان ومتأسسة ومعمولة كل حاجة، وعمالين تلموا فلوس لبوسنة وهرسك. طيب بنلب فلوس، واحد اعترض وقال لك الشيخ اسيح عامل حظر. مين قال لك ان انا عامل حظر؟ عرفت منين؟ والشيخ اللي استدرج والراجل السائل ده هاجمني ونزل فيا وقال انا اعرف انه قادر على مش عارف ايه وجامعة مران مش عارف ايه وهاجمني. طب اسألني، يمكن انا انصح من غيري، يمكن بلم فلوس في السر ما اعلنهاش عشان ما اتمسكش وابقى مخالف. مش جايز انا ما بوديش سلاح، مش جايز ما بوديش ما تسأل بقى، اسأل بقى احسن، هنروح في 60 احنا. هل الترشيح الانتخابات فهمت ولا ما فهمتوش؟ الجدع يتصرف مظبوط ويتكلم، مش بكلام، مش جعجعة، مش جعجعة. دي ناس عاوزة سلاح، الجدع فيك واد سلاح، مش فلوس، مش فلوس وبعدين تتحجز في البنك زي فلوس افغانستان او تستخدم في الارهاب. يود سلاح الجدع فيك ووريني ود سلاح. في سلاح بيروح لهم وبيترمى بالمظلات من الطيارات. عيب الكلام ده، عيب المشايخ تقع في بعض، وعيب المشايخ تستدرج، وعيب الكلام. مش كل واحد لازم يعمل حاجة يقولها ويعلنها ويقول بعمل وانا بسوي وانا بقى، مش لازم كده. ما ياما ناس بتعمل من سكات وهس. التلاتة مليون جنيه اللي اتبنى بيهم المركز ده او اللي اتعمل ده، حد عارف دول جم منين؟ من اللي قاعدين في الجامع اظن، واقفين على محطات الاتوبيس بتذاكر. ياما ناس بتدفع وهس من سكات، ياما ناس بتشتغل فاتحة شركات وبتشتغل عشان ارباحها تحطها لله. مش عاوز. ما ياما ناس بتجمل وتعمل في الجامع وهناك، وبيته مدهون بالجير، بيته ما فيهوش فرشة زيت، مدهون بالجير من يوم ما ساكن لحد النهارده، حيطانه بالجير لسه، ما ادهاش حتى فرشة جير جديدة. ولازم الناس تتكلم. اللي يعمل لله ويعمل من السكات ويسيب غيره يعمل، وكل ايد بتبني ربنا بيبارك فيها، وكل ايد بتعمل ايدك معاها. انما لما يجي يمد ايده تروح ضربه على ايده، مفيش ايدين هتتمد. ها، والمؤمن فطن، والاسلام عاوز الناصحين يبنوه، الناصحين مش الناس اللي بتجعجع. ها، قول. هل الترشيح لانتخابات اللجان النقابية بالشركات وما شابه ذلك يقع تحت تولي الإمارة؟ لا، دي مش إمارة، دي خدمة. أما بتترشح نفسك عشان تبقى عضو النقابة من أجل خدمة زملائك والبحث عن حقوقهم، دي خدمة، دي مش إمارة، دي أنت مالكش سلطة فيها. لا، ده أنت تبقى عضو نقابة، تبقى ممثل للعاملين، بترعى الله تبارك وتعالى، بتبحث عن مشاكلهم، دي خدمة، مش ولاية، مش سلطان، مفيهاش مانع دي. نعم، بالعكس، ده احنا بنشجع الناس اللي ترشح نفسها للنقابات والحاجات دي كلها يكون أمناء ولاد حلال وكويسين، علشان طبعا يقوموا بمصالح الناس اللي معاهم. هل حديث النهي عن سؤال الإمارة معناه أن يتخاذل الموظف الذي يشعر أن رؤساءه سوف يتخطونه في الترقية عن الدفاع عن حقه في الترقية؟ لا يا حبيبي، ده حاجة ودي حاجة. في فرق يا حبيبي لما تروح لأنكل وتقول له ظهر يا أنكل ما تضربش على بطنه، فيه درجة فاضية يا أنكل أنا عاوز أخدها، يوم يتوسط لك أنكل. ها، إنك توصل بالغش والخداع والمراءة والنفاق للرؤساء عشان تاخد ما ليس لك بحق، إنما إنك تترقى طبيعي في وضعك وفي دورك، ما ده مش فيش فيها سؤال. السؤال باين، السؤال إنك بتجري وراها عشان تتولى هذه الإمارة والسلطة. فرق ان واحد مثلا يجي الحاكم ويطلبه ويعين وزير ويبقى كاره، ما جريش وراها، كاره، فيستعين بالله تبارك وتعالى ويقبل من اجل العمل لمصلحة الناس، غير لما يجري وراها ويتوسط. انت موظف درجة تالتة جاء عليك الدور في الترقية في الدرجة التانية، طب ما طبيعي هتترقى، طبيعي. افرض انك انت تخطوك في الترقية، لا ده حقك ضاع، فانت بتبحث عن ايه؟ عن حقك وحق اولادك، ده يختلف. نعم. هل اذا شعر احد الناس بأنه كفء لشيء معين، لأن لديه علم ديني يؤهله مثلا لإمامة الناس في الصلاة، أو لأن لديه علم دنيوي يؤهله لإدارة أمر معين، هل يجوز أن يرشح نفسه مثلما فعل سيدنا يوسف حين رشح كما نفسه؟ فعل يا سيدي، كما فعل سيدنا يوسف. سيدنا مين؟ يوسف. وانت يوسف برضو السائل يعني، ده يوسف برضو. يوسف بقى لما قال له اجعلني على خزائن الارض اختار مش كده؟ طب ما تقرا، ما تكمل القران، ما تاخدش ايه كده وكلمتين وتحطهم وتتكلم عليهم، لا خد الحدوته كلها. يوسف كان في بير، يوسف كان في سجن، يوسف له قصه طويله قوي. ها يوسف لما الحاكم طلبه ما رضيش يطلع الا لما تظهر براءته. لما خيره بقى الحاكم وقال له انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. كمل، اولا خير فاختار، مش جري بقى وسعه، ده خرج بالعافيه بعد ما ظهرت براءته، ثم خير فاختار. بعد ما اختار عشان يبان لك ان اختياره مش من دماغه، تقرا وراها وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. يبقى مين اللي اختار يا ابني؟ ربنا بقى. يبقى لما قال كده قال بوحي ولا قال من دماغه؟ بوحي. فهل انت بقى حياتيك الوحي عشان تقول الكلام ده، ولا هي بس خطف كده ايات من القران وخلاص ونمسك؟ ها يوسف خير، ولما اختار يوسف اختار بامر الله بوحي، ما بيصرفش من نفسه. عشان كده ربنا على طول لحقك قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نرفع درجات من نشاء، مش كده؟ نعم. بعض الناس يردد، فدي تفرق بقى عن انك انت راجل تبقى دكتور، دكتور اف بتفتح عياده وبتعالج مرضى، انت متخصص في هذا، بتقول ايوه انا لها، انا لها بتعالج، غير لما تقول بقى تجري عشان تبقى وزير الصحه، او تبقى دكتور في مستشفى وتجري وتسعى وتعمل وسايط عشان تبقى رئيس المستشفى. الكلام مفهوم يا جماعه، انتوا ليه بتسالوا اسئله بعيده عن الموضوع؟ الكلام مفهوم. ها مفهوم. نعم. بعض الناس يردد عباره المساواة في الظلم عدل، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ طبعا ما فيش شك ان الظلم وحش، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. انما الكلام ده اتعلمناه وسمعناه زمان في العسكرية، اما كنا في الكلية العسكرية في كليات زمان العسكرية، كان اول ما نخش يقولوا لنا ايه؟ الخير يخص والظلم يعم، كانوا يعلمونا كده. لما علمونا كده يقوم يعملوا ايه؟ يقوم الطالب الناجح كويس يقوم يبقى شويش، يبقى عريف، يبقى رئيس على جزء من الطلبه، يبقى حكام دار، حاجات زي كده. لكن بقى عيل ضحك في الطابور، مين اللي ضحك؟ محدش قال، يقدر الطابور كله. ده كانت في العسكريه الكلام، لما يعمل كده يقوم يعمل ايه؟ يحسس الناس بانها مسؤوله عن بعضها، وغلطه عسكري تضيع جيش، ده الهدف منها يعني. ده صح يعني، ده كان صح في تربيتنا في كليات العسكرية، كان صح. كان صح ليه؟ لأن اتعلمنا منها إن ولد ضحك في الطابور كلنا اتقدرنا، كلنا اتحبسنا خميس وجمعة، ما خرجناش شفنا أهالين عشان واحد ضحك، حلمه بعد كده كلنا إن ضرنا بسببه، فاهم؟ يوم دي علمنا في العسكرية، علمنا إن غلطة عسكري تضيع إيه؟ جيش. هذه حكاية بقى الخير يخص الظلم يعم، دي كلام عسكري. لكن مسألة المساواة في الظلم عدل، كلمة بقى يعني، ده إذا افترضنا إن كل الناس هتظلم، يبقى مادام ده بيظلم زي ده زي ده زي ده، خلاص خلاص، يبقى مش المساواة في الظلم عدل يعني، مش عارف، هي فلسفة يعني. لكن متى يكون في مساواة في الظلم وإزاي تحصل؟ عايز أفهمها، كيف تسنى إن تبقى مساواة في الظلم؟ يعني جت الحكومة فرضت على المواطنين جميعا ضريبة جنيه نظافة على كل راس، مساواة في الظلم عدل؟ لا مش مساواة في الظلم، في ناس اتظلمت، اللي بياخد 30 جنيه غير اللي بياخد 3000 جنيه، اللي ده بياخد 300 جنيه لما يدفع جنيه ما تفرقش معاه، انما اللي بياخد 30 جنيه لما يدفع جنيه تفرق معاه اجر يوم، صح؟ بتيجي ازاي مساواة في الظلم؟ بتيجي ازاي؟ ف فلسفة ملهاش مناسب. وليه نجيب ظلم؟ احنا عايزين العدل احسن. يقول صاحب هذه الرسالة انه ضيف هنا في مصر للدراسة، يقول للأسف أخذتني الدنيا بمفاتنها والآن نويت التوبة وأخلص فيها، وتقابلني مشكلة الفتنة ولا أقدر على الزواج، ووجدت ابنة حلال تريدني وأريدها، ولكن لأسباب عدة لا أستطيع أخذها معي بعد سفري من هنا، وهي موافقة على ذلك، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟ الزواج ده باطل، لأنه الزواج موقود بمدة، يبقى زواج متعة، وزواج المتعة محرم، وزواج المتعة باطل. بدل هتتجوزها سنتين ثلاثة على ما تخلص دراستك، حرام وباطل، ما يمشيش. إنما مثلك له علاج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن تستعين بالصيام، الصيام جنة والصيام لك وجاق، يعني حماية. بس إنما نتجوزها فترة دراستك مش مظبوط، مش صح. ما هو واحد سألني الكلام ده بقى وهو مش هنا في مصر، ده مسافر أوروبا، هيروح يحضر دكتوراه يقعد سنتين، قال لك هعمل ايه في السنتين وانا شاب وما اقدرش وما اعملش وما اسويش؟ هيروح يتجوز في اوروبا لمده سنتين، وبعد السنتين دول سموا عليكم ياخد بعضه ويجي. هو ناوي على كده اصلا؟ بقى اسمه زواج ازاي ده؟ بقى اسمه زواج ايه ده؟ متعه، وزواج المتعه ممنوع، ما ينفعش، ما تمشيش. طب يعمل ايه؟ ما يروحش. طب والدكتوراه ان شاء الله معاه انه خدها؟ هو لما يموت اما هنلقنه في القبر هنقول له يا فلان ولا نقول له يا دكتور فلان؟ الملائكة لما هتسأله في تربته هتقول له يا دكتور ولا هتقول له ايه؟ ما يروحش. قدها روح، ما انتش قدها ما تروحش، حضرها هنا. ما في ان شاء الله مع انك حضرت ايه جرى ايه يعني؟ كل الناس يعني معاها دكتورة؟ ما فيش عذر. ما فيش عذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم. والسؤال: هل هذا الفساد الذي تتكلم عنه الآية ظهر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في قرون قد مضت قبله؟ وما هو هذا الفساد؟ الكلام عام يمشي على كل زمان ويمشي على كل أوان، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فساد، ده خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، فما كانش فيه فساد. إنما ده كلام عام بيوري لك ربنا سبحانه وتعالى إنه حين يظهر الفساد وينتشر في الأرض فبما كسبت أيدي الناس، لأن الله تبارك وتعالى خلق الصلاح وأراد للناس الصلاح وشرع ما فيه الصلاح، فإن كان هناك فساد فهو بما كسبت أيدي الناس. واضح إزاي؟ نعم. بيقول صاحب هذه الرسالة بأنه بينام أثناء خطبة الجمعة رغم أنه بيقرأ آية الكرسي وبيقاوم النوم ولا يستطيع، فماذا يفعل؟ يوم يقف، ما يقعدش، وما تقعدش في الجامع، عشان لو وقفت في الجامع قدام الناس هقولك اقعد اقعد، اطلع بره في الشارع وقف على حيلك، اذا نمت وانت واقف تبقى حمار، لانه ما ينامش واقف ابدا الا الحمار والحصان بس، مش كده برضو ولا ايه؟ انا مش بشتمك، انا بقول يعني اللي هينام وهو واقف ده ما حدش هينام وهو واقف ابدا. اللي بينام وهو واقف بس ربنا خلق لهم مخصوص مفاصل. الحمار لما ينام وهو واقف بيعمل ازاي؟ رجليه واقفه وهو واقف عادي بتبقى كده، لما يجي ينام يشد كده المفصل ده يفتحه كده يقوم يعمل كده ينزل على مخده، تقوم الرجلين التحتانيه الساق لحد الركبه بتبقى مسند ودي نايمه عليه، فبيبقى نايم على الاربع قوائم الرجلين. لما يجي لو يمشي كده ما يعرفش يمشي، يقع. لازم لما يجي يمشي بقى يرفع دي ويظبط المفصل على المفصل عشان يتحرك. ما فيش بيطار هنا دكتور بيطري في وسطكم يحكي لنا الحدوته دي؟ فطبعا انت بتنام في خطبه الجمعه، وخطبه الجمعه كلها كلام وشرح وحواديت وحكايات، ما فيش بقى كلام رتيب ولا مكرر ولا ما عنايمك بتنام مني وانت قاعد، يبقى تقوم تقف. وعشان ما تقفش في الجامع الناس تقول لك اقعد، اقف فين؟ بره، مش هتنام. ماشي. هل معنى كلمة النامصة هي إزالة الحاجب بأكمله أم إزالة شيء بسيط من الشعر الذي يوجد حول الحاجب؟ يا جماعة، النامصة ملهاش علاقة بالحاجب أو غير الحاجب. النمص إزالة الشعر. أنهي شعر وإيه الغلط فيه ونعرف منين إنها هتشيل إيه يحصل منه غلط وتشيل إيه ما يحصلش منه غلط؟ يعني يطلع لها شعر في إيديها كده، لو شالته بمكنة ببتاع بحاجة، لو شالت الشعر ده تبقى نامصة. أيوة تبقى نامصة وتخش النار. إيه رأيك؟ مش معقول أظن، مش كده؟ وإلا كان 90% من النسوان ما اتجوزوش، لأن الراجل هيلاقي شعر في إيديها وأنا هتجوز راجل، السلام عليكم، هتبقى مصيبة سود، مش كده؟ طب لو شال الشعر العانة تبقى نامصة؟ أيوة تبقى نامصة طبعا طبعا. طب هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ شيء مستحب، حتى أنه قال إن لا يطرق أحدكم أهله ليلا، ما تبقاش مسافر مدة طويلة وتيجي بالليل ساعة واحدة الصبح وتروح داخل على مراتك فجأة. ليه؟ حتى تستعد الست اللي غايب عنها جوزها دي، وتمتشط الشعثة. مش ده الحديث؟ تستحد يعني ايه؟ تزيل الشعر بايه؟ بالحديدة. يبقى اذا في شعر يزال لا بأس، وفي شعر يزال لا يصح. نعرفها منين؟ نعرفها من الحديث على بعض، والاحاديث مع بعضها كده تفسر بعضها زي القرآن بتفسر بعض. الشرط فيه ايه؟ المغيرات لخلق الله بس. لانه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين بقى؟ ها؟ النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. فهمت ولا لسه؟ الدين عاوز فهم، ما تاخدش حديث وحده كده تجيب كل الموضوع على بعضه وتجيب دي مع دي مع دي مع دي تطلع بايه؟ بالخلاصه. فهمنا؟ فالحواجب الموضه 8 هي حواجبها دغري، فبدات تاكل من هنا تاكل من هنا تاكل من هنا تاكل من هنا عشان الحاجب تعمل ايه؟ يعمل كده بقى 8. غيرت ولا ما غيرتش؟ غيرت بغلط. وضحت؟ الحواجب الموضه رفيعه، حواجبها تخينه، كلت كلت كلت كلت بقت فتله زي النسوان زمان. ها؟ غيرت ولا ما غيرتش؟ غيرت. واضح ولا مش واضح؟ حواجبها زي ما هي، الشعر بقى المتنطور حواليها بعيد مش من الحاجب، نظفته. غيرت ولا ما غيرتش؟ ما غيرتش، نظفت. عرفتوا الفرق ولا لسه؟ فهمتوها ولا لسه؟ ما ناخدش حاجه كده كده قفش. زي واحد في مصر بيقول لي السلام على الست، قلت انت يا حبيب قلبي، الحديث ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط. صح؟ ليه وامتى وفين وازاي وايه الحكايه؟ كمل. ما كملش. ما كملش ليه؟ لما هو مش حافظ، مش قاري، ولان له غرض، ولان له ايه؟ غرض. يوم يطوع الحديث على مزاجه في البيعه، تكمل بقى الموضوع، تقوم تعرف انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال مصافحه ويبايع النساء كلاما، فما صافحت يده امرأة ده امرأة، ما صافح امرأة ومست يده يد امرأة، فين؟ تعرف لما قلتش كده تبقى كذبت على رسول الله، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عارفين ليه؟ طب اللي يقول ليه ياخد جنيه، ليه يبقى كذب؟ يرفع ايده ياخد جنيه، ما حدش هيقول ومش عايزين نضيع وقت. اولا، هل مسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يد عائشة؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل، تبقى كذبت، تبقى كذبت لو قلت ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، كذاب كذاب، لأنه مسك إيد عائشة وأم سلمة والسيدة خديجة والسيدة حفصة. حصل ولا ما حصلش؟ طيب تبقى كذاب لو قلت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ها؟ وسكت على كده. ايه رأيك؟ وكده العلم واسع، العلم واسع، والغرض مرض. فهمت بقى يا ست حكاية الحواجب وايه حكاية النمص؟ هذا الموضوع الاساس فيه تغيير خلق الله، واضح ولا مش واضح؟ انما محدش يكره النظافة، ست طلع لها شنب. ايه رأيك نتجوز عروستك انت وحففوا لك في الفرح؟ قال له لا حرام، النقمصة والمتنمصة. حطت الطرحة وزفت اليك ودخلت البيت وبتشيل الطرحة وقلت لها مبروك يا عروسة، لقيت شنب، لازم يغمى عليك، لازم تقع من طولك على طول، صح ولا غلط؟ هتقع من طولك ولا لا؟ طب قول لي بقى. قال له لا ما تشيل الشنب لحسن تبقى النقمصة. كلام يا راجل يا راجل. ها يا جماعة العلم ايه؟ وما جعل الله عليكم في الدين من حرج أبدا. تعرف طاعة ربنا يستحيل تضايقك، تعرف طاعة ربنا يستحيل تتعسك، تعرف طاعة ربنا يستحيل تخالف الفطرة الطبيعة، يستحيل. فاهم ولا مش فاهم؟ طاعة ربنا حلوة وتبقى سعيد وانت بتعملها، لأن ربنا قال كده إنه ما أردش إنه يشق علينا أو يعمل علينا حرج. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، مش كده؟ وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فلما تيجي للست بقى حواجبها من هي مش مغوله كده، مش عارف من فوق ازاي، وعبسه قد كده وعامله كده زي ما تكون واحده مكشره وشيطه الخامره في البيت، تقول لها اوعي تمس حواجبك، ما خلاص بقى ما ضيعت مستقبلها. تقول لك وربنا خلقني كده ليه؟ كل ما راجل يشوفني يهرب، ربنا خلقني. ما تقول لها ايوه عشان يختبرك ترضي ولا ما ترضيش. هتكون النتيجه ان 90% من النسوان هتبور، لان الست اللي ملهاش حاجه هنا اهو 1%، 5%، 10%، مش كده يا ستات ولا ايه؟ يعملوا كده بدماغهم كده، يا تعملوا كده، يا مسكتين اللي عملوا كده ولا عملوا كده. كل واحده خايفه لحسن تقول، لما تقول كده يقول لك طب انا ليه عبسه؟ ها حتى سموها عبسه ليه؟ من العبوس، مش كده؟ نعم. صاحبة هذه الرسالة سيدة متزوجة ترتدي الملبس الإسلامي، تقول ما فيش حاجة اسمها الملبس الإسلامي، اسمه الملبس الشرعي. تقول لأن الإسلام ملوش زي معين، احنا قلنا زي ايه؟ شرعي مش إسلام. تقول منذ حوالي شهرين تركت الصلاة بدون سبب وتوقفت عن قراءة القرآن الكريم، وهذه الحالة تسبب لي عذابا شديدا وأبكي كثيرا لحالتي هذه، وحاولت مرارا أن أرجع لصلاتي ولتلاوة القرآن الكريم لكن شيء ما يمنعني. وقد ذكرت لي والدتي أنني وأنا نائمة ليلا أتألم وأتوجع وأنا نائمة دون أن أحس أنا بأي شيء، وأحيانا بعد أن أصحو من النوم أجد جسدي مليء بالبقع الزرقاء. أنا أتعذب كثيرا لحالتي هذه، علما بأن زوجي هو أيضا ترك الصلاة، مع العلم أنه أدى فريضة الحج وعمل أكثر من عمره، فماذا أفعل؟ أرجو النصيحة. تروحي تتوضي وتصلي، تنزلي دلوقتي تحت الميضة وتتوضي وتطلع تصلي معنا العشاء، وتصبح الصبح تصلي، تغصبي على نفسك غصب عنك وعن جوزك، تغصبه على نفسك وتصلي، بس كل اللي فيه كده يروح. ايه اللي امتنعت عن الصلاه ومش قادر اصلي؟ حد مكتفك؟ بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ بتخش الحمام ولا ما بتخشيش؟ بتزنقك بتخش تفضي ولا ما تفضيش؟ بتحضري الاكل لجوزك ولا ما بتحضريش؟ لما بيجيلك ويطبطب عليك كده بتطفي النور ولا ما بتطفيش؟ اشمعنى لحد الصلاه بقى والعفريت راكبك؟ نزل يا بنت دلوقتي روحي على طول على الميضه توضي. عبيطه انت عبيطه، هوديك بقى الدكتور نفسي ولا هنقول بقى الجن لابسك بيجيلك بالليل يأسأزك ويعورك ويقرصك؟ مفيش لها نص دي، مفيش. في اقم الصلاه، في صلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين ومن تركها ترك الدين. صلة بينكم من ربنا. نعم. سؤال ماذا لو قرأت التشهد الوسط كاملا سواء كنت عامدا أو ساهيا؟ لو عامدا تبقى محتاج الضرب، لأن عامدا تبقى سيء الأدب. ليه؟ بتخالف رسول الله ليه؟ إيه اللي سواء كنت عامدا أو ناسيا وتقراه كله على بعضه ليه؟ وتخالف رسول الله ليه؟ تبقى عاوز تك، لو شفتك دلوقتي أديك تك على طول. إنما ناسيا معلش، ناسيا مفيش بأس، ما جرش حاجة، ما جرش حاجة، لا يوجد للسهو له، وإنما تقوم تصلي تكمل صلاته وخلاص ما جرش حاجة. هل يجوز الصلاة عند وجود المزي والودي بدون الاغتسال بالماء والصابون؟ طبعا، لكن لازم تغسل المحل، مطرح المزي والودي نجس، تطهر المحل اللي هو الذكر يعني، تغسله بالماء، واذا كان في الهدوم مزي او ودي تبقى نجسه، لانه المزي والودي نجس بعكس المني، المني طاهر لان منه خلق الانسان. فتغسل المحل وتغسل الثياب وتتوضى، ناقض للوضوء بس، المزي والودي ناقض للوضوء فقط، يعني زي الحدث الاصغر. وترجع لكتاب الاسلام واركانه وشرح لك المزي والودي وتتصرف فيهم ازاي. نعم. هل يجوز شرعا ان ياخذ الاب مال ابنه؟ هل يجوز شرعا ان يعتزل الانسان الناس ويلتزم بيته مخافه الفتن في هذا الزمان؟ يجوز طبعا من الراجل ان ياخذ مال ابنه في حاله الاحتياج، الابن وما له لابيه في حاله الاحتياج مفيش باس، انما بحيث كمان ما يحدث ضرر. انما خد فلوس ابنه وابنه مجرم، جاب السكينه وقطع رقبته، طب نبقى ود ابنه في جهنم؟ يعني مش كل الاحوال يعني نقدر. ها لما جاء الولد وقال له ابويا خد فلوسي ومش عارف ايه، وقال له خدت مال ابنك ليه؟ قال له مش عارف ايه، اساله واسالني، ونزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اساله. فاكرين حكايه القبيص؟ فاكرين الحكايه بتاعت الراجل الكبير ده اللي قال له فليتك اذ لم ترعى حق ابوتي، ها الى اخر الكلام. فقال له اذهب انت ومالك لابيك. فيها ظروف، لانه قال له اساله باخد فلوسه بصرفها فين؟ مش على احدى عماته او خالاته، يعني محتاج الراجل. فدين السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يمكن اعتزال الناس تقعد في بيتك تبعد عن الفتن؟ يا ريت يا ريت، ما دام تقدر على كده وبدون ضرر وبدون مشاكل يا ريت. وليسعك بيتك، يا ريت يا ابني حبيبي. نعم. سؤال، ترك الإمام السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم ينتبه رغم تنبيه المأمومين له، ثم أكمل صلاته حتى وصل إلى ركوع الركعة الرابعة فتذكر، فهل يعيد الركعات الأربع لمراعاة الترتيب ويحتسب الرابعة التي تذكر فيها هي الأول الأولى ويكمل ثلاث ركعات ثم يسجد للسهو، أو يكمل الرابعة؟ ليه طب بتقعد عمال تحط لي احتمالات ليه؟ بتحط احتمالات ليه؟ هل وهل وهل؟ الدين مش كده، الدين تسأل سؤالك وتسمع إجابتك، الدين ما فيهوش احتمالات، هل يعمل كده ولا يعمل كده ولا يعمل كده ولا يعمل كده؟ ما بقى السؤال ده، السؤال حدث كذا فماذا يكون؟ بس سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأولى، نبهوه المأمومين ما انتبهش او ما فهمش هم عاوزين ايه، كمل صلاته، جه في الركعة الرابعة تذكر، فهم او تذكر او حس، يعمل ايه؟ يلغي الركعة الاولى اللي ناقصه سجدة، بس يكمل الركعة الرابعة، يحتسب الرابعة ايه تالتة، ويقوم يجيب ركعة خمسة من حيث الشكل، من حيث الشكل هتبقى ركعة ايه؟ خمسة، من حيث الحقيقة هي ركعة الرابعة أو هي الركعة الأولى بدلا من الركعة الملغاة، ويكمل صلاته، يسجد للسهو، خلاص خلاص صلاته صحيحة. نعم. عارف دي زي بالظبط الصلاة اللاحق، هتلاقيها في الإسلام وأركانه، اللي فاته ركن من أركان ركعة ما قدرش يركع، الدنيا زحمة جدا، الإمام ركع جه يركع لقى اللي قدام منه واقف قدامه مش ما عرفش يركع، وبص الإمام قام وسجد، لحق معاه السجود لكن ما لحقش الركوع، خلاص ركعتك دي تلغى، وتتابع الامام وتكمل صلاتك، بعد الامام ما يسلم تقوم انت تجيب ايه؟ ركعه بس. موجوده برضه في كتاب الاسلام واركانه، ما فوتناهاش يعني، لان لاحظناها في السعوديه في ايام الزحام الشديد. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: اكتب اليكم طالبا راي فضيلتكم والمشوره، فأنا شاب من أبناء المسجد في 30 من عمري، متزوج ولي ولد، أحفظ القرآن في أحد المجالس حتى وصلت الآن للجزء 20، وكذلك درست الفقه والمعاملات في أحد المجالس، وأدرس الحديث مع فضيلتكم، وذلك بانتظام منذ عام 1983، والحمد لله كان فضل الله علي كبيرا إذ وفقني إلى هذا المسجد العامر الذي هو بمثابة جامعة، وإلى الأخوة الصادقة والمحبة في الله. كانت حياتي تسير بانتظام، وكان شهر رمضان من كل عام له طعم ومذاق جميل يختلف عن العام السابق له، وكما تقول فضيلتكم من ذاق عرف. غير أن رمضان هذا العام لم أنتظم في هذا المسجد العامر، بل ذهبت إلى مسجد قريب من مسكني يصلي به أحد الإخوة رخيم الصوت، رغم ذلك لم أحس بالإشراقات والنفحات والطعم الجميل الذي كنت أحس به كل عام. ومنذ رمضان الماضي وحتى الآن وأنا في مرحلة انعدام وزن وعدم إقبال على الحياة، وإن كنت ما زلت أحافظ على وردي في القرآن بصعوبة بالغة، فماذا أفعل حتى أخرج من هذا الجو وأنا أعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان بالمعصية يحرم الرزق؟ يا ابني يا حبيبي، إن شاء الله ما فيش معاصي، ما فيش حاجة، عد إلى بيئتك ومجالك اللي انت حسيت بيه وشفته حرمت نفسك منه، عد إليه، ارجع للمجلس تاني اللي انت كنت بتحفظ فيه وفيه الأخوة وفيه التآخي والترابط والتحابب في الله، ارجع تاني للمجلس وارجع تاني لوضعك، وإن شاء الله كل شيء يروح منك وحش وتبقى كل شيء كويس يعود إليك، بس لا أكثر أقل. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإنت خدت علينا بتقول من 83 بلك 10 سنين، 10 سنين دقت مشرب معين، لما تغير المشرب يحصل زي الواحد لما غير الجو، واخد على جو اسكندرية، لما تاخد بعضك وتسافر في أفريقيا تعيه ليه غيرت جو، غيرت جو. فإنت خدت على مشرب، ودي مشارب، فخدت على مشرب، عود المشرب بتاعك وخلاص ما جرش حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يلمنا وإياك الصواب. آخر سؤال يقول صاحبه: هل يصح بيع الطيور المحنطة واستخدامها للزينة؟ والله مش عارف يعني، أول مرة أسأل السؤال ده. صحيح، بيع الطيور المحنطة واستخدامها للزينة، طب ايه المانع؟ طب ايه المانع؟ يعني انا صحيح زمان كنت باخد ولادي الصغيرين افرجهم على الحيوانات في جنينة الحيوانات، وكنت احب قوي افرجهم على الحاجات دي، وكان بيبقى في متحف في جنينة الحيوانات في حاجات زي كده، وكنت افرجهم على الحاجة اللي بالشكل ده، لكن ما خطرش ببالي سؤالك ده الحقيقة، ما خطرش ببالي ابدا يعني، ولا حد سأله لي قبل كده. الطيور المحنطة يعني مثلا جاب غراب او حداية او بلبل او هدهد، ومات الهدهد ده فحنطه وحطه يستخدم للزينة، مش عارف يعني، ما احبش اجاوب كده بلا اعمال فكر يعني، مش عارف. صحيح، الطير ده لو حي وعندك في بيتك عصفور لابنك بيلعب بيه، صح ولا ما يصحش؟ فاكرين السؤال ده انا جاوبته قلت صح. الصح جبت منين؟ جبت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. ها؟ ايه؟ فيما فعل النغير. ايوه يا عمير، ما فعل النغير؟ البلبل عمير ابن طلحه اللي مات وغطيته وقالت له هو اسكن مما كان، ده هو ده اللي مات ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخش يلعب ويقول له يا عمير ما فعل النغير؟ النغير البلبل ابو منقار احمر ده كان بيلعب بيه، يبقى اذا يجوز انك انت تبقى فيه بلبل عصفور بتاع حي، لكن بقى محنط مش عارف يعني، لاول وهله كده الواحد يقول ما انا مش عارف يعني، يجيب ميكروبات، يجيب ضرر، هل في يعني مش عارف. ليتك تبعت تسأل وتجيب لنا نشوف هيجاوب يقول ايه. ها؟ ومن قال لا ادري فقد أفت مش عاوز أنا أقول أي أو لا، مش عاوز. إنما روح بقى يوم السبت هنا في المعهد الديني وسلم عليهم هناك، الشيوخ يعرفوني يعني وناس أفاضل، وقول لهم والله الشيخ قالوا سؤال، فقال والله كون الطائر من طيور الزينة وحي يمكن لا بأس بهذا استنادا للحديث، لكن كونه محنط ما وردش علي. فقال لي أجي أسألكم إيه رأيكم، وقول لي المرة الجاية قالوا لك إيه. نعم. يرجو بعض الإخوة قراءة الفاتحة على روح الحاج بدري سليمان أحمد، وهو كان مواظبا على الصلوات وصلاة الجمعة في هذا المسجد. والله مش البدري بس اللي ما توفى، الأخت سهير سيد أحمد كانت من رواد المسجد برضو، بتطلع عمرة وحج مع المسجد وبتيجي هنا دايما، رحمة الله عليها توفت يوم السبت مساء، صلينا عليها هنا الساعة 10 الصبح يوم الحد يمكن. ومين عارف يمكن واحد حد تاني يكون مات واحنا برضو محدش قالنا على اسمه، فاحنا نقرأ كلنا الفاتحة كده زيادة فحشرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهب ثواب القراءة لموتانا من أهل المسجد من رواد المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولهم وأن يرحمهم وأن يجافي الأرض عن جنوبهم وأن يوسع لهم في قبورهم وأن ينور لهم فيها وأن يلقيهم برحمته رضاه وأن يلقيهم الأمن من عذابه حتى يبعثهم إلى جنته برحمته وهو أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.